بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته حرز الأمان ووجه التهاني التي نظم فيها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني: باب فرش حروف سورة الأعراف. قال رحمه الله تعالى: وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما وخف الذال كم شرفا على. الناظم رحمه الله تعالى هنا بين مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: قليلا ما يتذكرون. فقال: وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما. إذن هو يقرأ بالغيبة، يعني يقرأ بياء قبل التاء. فقول الله جل وعلا قليلا ما تذكرون، فزاد قبلها ياء فقال قليلا ما يتذكرون، لمن؟ كريما، ابن عامر. فإذا قراءة ابن عامر قال الله جل وعلا قليلا ما يتذكرون، وهكذا هي مرسومة في المصحف الشامي. المصحف الشامي مرسومة فيها قليلا ما يتذكرون، وباقي القراء قرأوا بترك هذه الياء قليلا ما تذكرون بتاء واحدة من غير أن تسبقها ياء، قليلا ما تذكرون، وهكذا هي في مصاحفهم. ثم قال: وخف الذال كم شرفا على. خف الذال تذكرون، فخف الذال يعني الذي يقرأ بالتخفيف المروز لهم بكم شرفا على ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص. ولكن كما قلنا ابن عامر يقرأ قليلا ما يتذكرون، وحمزة والكسائي وحفص يقرؤون قليلا ما تذكرون، الباقون يقرؤون قليلا ما تذكرون. وقد سبق في آخر سورة الأنعام التنبيه على أن لفظ تذكرون تذكرون كل خف على شذل، أن حفص وحمزة والكسائي يقرؤون هذا اللفظ حيثما ورد بالتخفيف، تذكرون الكل خف على شذل، ولكنه أعاد هنا مرة أخرى للتنبيه ومخافة النسيان وللطول الذي حصل انتهاء من سورة سورة، فأراد أن يؤكد أيضا أن لفظ تذكرون كما تنبه عليه سابقا لا زال القراء حفص وحمزة كساء يقرؤون بالتخفيف، وشاركهم هنا ابن عامر أن يقرأ يتذكرون، والباقون يقرؤون تذكرون بالتشديد. فتوجيه هذه القراءة: فمن قرأ بالياء على الغيبة، ومن قرأ بالتاء فعلى الخطاب. فمن قرأ بالياء أخبر عن غيب، إشارة إلى غيب، أي قليلا يا محمد ما يتذكر هؤلاء، فالخطاب عاد إلى غيب. ومن قرأ بالتاء أي بالخطاب قبله في قول الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فاتبعوا خطاب، فتذكرون عاد إلى الخطاب كذلك، فهذا من باب توجيه هذه القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة وضم، وأولى الرمش فيه مثلا بخلف مضى. قول الله جل وعلا ومنها تخرجون، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، في هذه السورة هنا وفي الزخرف فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والموضع الأول من سورة الروم ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هذه المواضع الثلاثة بيّن الناظم رحمه الله تعالى فيها مذاهب القراء مع الزخرف, أي في هذه السورة مع الزخرف عكس تخرجون بفتحة وضمة, يعني تقرأها تخرجون بفتحة في التاء تخرجون وضم في الراء في صور مبين للفاعل تخرجون في هذه السورة وفي سورة مع الزخرف والأول من الروم. مع الزخرف عكس تخرجون بفتحة وضمة وأولى الروم شافيه مثلا بخلف مضى. فإذا قال الله جل وعلا ومنها تخرجون هنا في السورة, فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون, وقال الله جل وعلا في الروم في أول الروم ويحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون. فقرأ حمزة والكسائي وابن الأكوام فتح التاء وضم الراء في هذه المواضع الثلاثة, غير أن ابن الأكوان له الخلاف في موضع الروم, وهذا من قول الناظم بخلف مضى في الروم. فمضى رمز ابن الأكوان له الخلاف في موضع الروم, فمرة قرأه تخرجون ومرة قرأه تخرجون, وباقي القراء جميعا قرأوا بالبناء تخرجون في المواضع الثلاثة, إلا أن قول الناظم مع الزخرف عكس تخرجون فهو تلفظ بالبناء المفعول تخرجون ثم قال بفتحة وضمة, بعد ذلك بين كيف تقرأ هذه اللفظة, بعد أن ذكر بناء هذا المفعول بين كيف يقرأ هؤلاء فقال بفتحة وضمة, أي فتح التاء وضم الراء بناء للمفعول, فباقي القراء يقرؤون بالضم في هذه المواضع الثلاثة. ثم قال رحمه الله تعالى وتوجيه بناء للفاعل وبناء للمفعول, فقوله بعد ذلك لا يخرجون في رضا, لا يخرجون في رضا, فبين رحمه الله تعالى في قوله تعالى فاليوم لا يخرجون منها في سورة الجاثية في رضا, فقرأ حمزة والكسائي هذا اللفظ في قوله فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون, فاليوم لا يخرجون منها بالبناء للفاعل, وهذا من قول الناظم لا يخرجون في رضا, وباقي القراء قرأوا فاليوم لا يخرجون منها بالبناء المفعول, فاليوم لا يخرجون منها, وهذا ما نبه عليه الناظم بقوله لا يخرجون وتلفظ بهذه القراءة بقراءتهم وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى, فقال لا يخرجون اقرأها هكذا كما تلفظت بها لمرموز لهم في رضا, وهما حمزة والكسائي قرأ فاليوم لا يخرجون منها, والباقون يقرؤون بالبناء المفعول فاليوم لا يخرجون منها. وقد تقدم في وصوله أنه إذا ذكر أن قوما يقرؤون بالياء فآخرون يقرؤون بالتاء, وهكذا في وصوله متقدمة بالبناء المفعول آخر يقرؤون بالبناء الفاعل. فقال هنا رحمه الله تعالى فاليوم لا يخرجون منها في الجاثية, قرأ حمزة الكسائي بالبناء للفاعل وغيرهم قرأ فاليوم لا يخرجون منها بالبناء المفعول. ولباس الرفع في حق نهشلة, ولباس الرفع في حق نهشلة, فقول الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير, ولباس الرفع, فاقرأ هذا اللفظ في قول الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير لمن رمز له ب في حمزة حق ابن كثير أبو عمرو ناشلا عاصم, فهؤلاء يقرؤون لباس ولباس ولباس التقوى. والباقون قرأوا بالنصب ولباس التقوى ذلك خير. وهذا معنى قول الناظم ولباس الرفع في حق نهشل. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ بالرفع أنه استأنف على الاستئناف فجعله مبتدأ ولباس التقوى وخير خبره بعد ذلك. فحجة من قرأ بالرفع أنه استأنف فجعله مبتدأ مرفوع ولباس. وأما من قرأ بالنصب فجعله ولباس التقوى فقال يحتمل أن يكون عطف بيان أو بدلا. قول الله جل وعلا قبل ذلك: قد أنزلنا عليكم لباسا وسوآتكم وريشا، لباسا وريشا ولباس التقوى، يكون معطوفا على ما سبق. قد أنزلنا عليكم لباسا سوآتكم وريشا ولباسا، فعطفه على هذه المنصوبات. في قراءة من قرأ فإنه قد أعاده إلى ما قبله من ذكر المنصوبات. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وخالصة أصل، وخالصة أصل. فقول الله جل وعلا: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وخالصة أصل، كما تلفظه بها قرأ نافع بالرفع في هذا اللفظ، كما تلفظ الناظم بها وخالصة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فنافع قرأ بالضم في هذا اللفظ، وباقي القراء قرأوا خالصة بالنصب. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فإذا قول الله رحمه الله تعالى: وخالصة أصل. فكما تلفظ الناظم بالرفع ونسبه إلى هذا الإمام هو نافع، فغيره يقرأ بالنصب خالصة. وكما قلنا أكثر من مرة أن الناظم يستغني باللفظ عن القيد، وخالصة لم يقل بالرفع ولكن قال خالصة فتلفظ بها مرفوعة، فاستغنى باللفظ عن أن يقيد ويقول مرفوع بالرفع. وهذا من قواعده ومن ضوابطه التي تقدمت. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى خالصة لنافع، وباقي القراء قولنا خالصة بالنصب. حجة من رفع أنه جعل خالصة خبر هي خالصة. قل هي للذين آمنوا أي هي خالصة خبر لهي في الضمير هذه. وحجة من نصب أنه جعل خالصا حال من مضمر للذين آمنوا، خالصة حال من للذين آمنوا. فإذا فمن قرأ بالرفع قال جعلها خبر للضمير في هي أي هي خالصة، ومن قرأ بالنصب جعلها حالا من للذين آمنوا خالصة أي لهم خالصة خالصة. وخالصة أصل ولا يعلمون كل شعبة في الثاني. ولا يعلمون قل شعبة في الثاني، قول الله جل وعلا قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. قول الله رحمه الله تعالى ولا يعلمون قل شعبة في الثاني. فهناك لفظان في يعلمون, هناك لفظان في يعلمون, وكلاهما ورد بعد خالصة, كلاهما جاء بعد خالصة, إلا أن المراد هو اللفظ الثاني وهو قول الله جل وعلا قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. ولا يعلمون قل لشعبة, فشعبة الراوي عن عاصم قرأ هذا اللفظ في يعلمون الموضع الثاني بالغيبة, والباقون قرأوا بالخطاب قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون, قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فإذا هناك قراءتان, من قرأ بالياء وهو شعبة, وباقي القراء جميعا قرأوا بالخطاب قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. واحترز عن الموضع الأول بقول الله جل وعلا وهو وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, واحترز عن الموضع الأول وهو قول الله جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا لا خلاف فيه, هذا لا خلاف في قراءته بالتاء, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا لا خلاف في قراءته بالتاء عند كل قراء. ولهذا النظم قال ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني, فقيد الموضع الثاني وهو محل الخلاف. وأما الموضع الأول وهو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا لا خلاف في قراءته بالخطاب لكل قراء. توجيه هذه القراءة بين في قوله أن اللفظ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, فمن قرأ بالياء حمله على الغيبة في قول الله جل وعلا ولكن لا تعلمون, قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون, قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فمن قرأ بالخطاب, فمن قرأ بالغيبة حمل الكلام على لفظ كل ولفظه غائب, قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون, فقال لكل على الغيبة فيه إشارة للغيبة, فعاد قوله يعلمون على لفظ كل الذي احتمل لفظ الغيبة, قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. وأما من قرأ بالتاء حملوه على ما قبله في الخطاب في قوله قال لكل ضعف أي لكلكم ضعف, فالشاهد أنه يعود على الغيبة أو يعود على الخطاب, يحتمل هذا ويحتمل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا ثم قال ويفتح شملا وخفف شفا حكما, ويفتح شملا وخفف شفا حكما. قول الله جل وعلا لا تفتح أو لا تفتح لهم أبواب السماء, قال نظم هنا ويفتح شملا, قرأها بالياء ويفتح شملا, حمزة والكسائي يقرؤون هذا اللفظ بالياء, لا يفتح لهم أبواب السماء, لا يفتح. ومعنى هذا أن من سكت عنهم يقرؤون بالخطاب لا تفتح, سيأتي بيان من يشدد ومن يشدد ومن يخفف, لا تفتح لهم, فالباقون يقرؤون بالخطاب. حمزة والكسائي قرأ بالياء لا يفتح لهم, ثم قال رحمه الله تعالى ويفتح شملا وخفف شفا حكما، وخفف شفا حكما. إذا تلخص من هذا أن حمزة والكسائي يقرؤون هذا اللفظ بالغيبة مع التخفيف، لا يفتح لهم أبواب السماء. وأن أبا عمرو قرأ بالتخفيف لكن مع الخطاب، لا تفتح لهم أبواب السماء. وباقي القراء يقرؤون بالخطاب مع التشديد، لا تفتح لهم أبواب السماء. فإذا هذه ثلاث قراءات في هذا اللفظ. فالنظم رحمه الله تعالى بين من يقرأ بالياء وسكت عن الباقين، فالمسكوت عنهم جميعا يقرؤون بالخطاب، إلا أنهم إلا أن منهم منهم من خفف والباقي شدد. فأبو عمرو قرأ بالتخفيف مع أن يقرأ بالخطاب، والباقون يقرؤون بخطاب مع التشديد. فإذا كما قلنا تحصل من ذلك ثلاث قراءات، قرأ حمزة والكسائي لا يفتح، بل قراءتهم يلزم منها التخفيف، وقراءتهما يلزم منها لا يفتح، وأبو عمرو لا تفتح، والباقون لا تفتح لهم أبواب السماء. وهذا معنى قول الناظم ويفتح شمللا وخفف شفا حكما. فتوجيه هذه القراءة في قوله تعالى قرأ حمزة والكسائي بالياء مضومة، قوله فمن قرأ يفتح بالتخفيف قال يقع للمرة والأكثر، فالتخفيف يفتح من فتح وهو يقع للمرة أو أكثر من مرة، يفتح فتقع لفظ يفتح للمرة الواحدة ولأكثر من مرة. هذا اللفظ يحتمل المرة أو المرة بعد المرة بعد مرة. بينما التشديد لا تفتح للتكثير للتكثير، فمن قرأ بالتشديد أي على التكثير، ومن قرأ بالتخفيف أي على التخفيف. وكما قال في التخفيف يحتمل مرة أو أكثر، ولكن التشديد يحتمل أكثر من مرة على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى وَمَا الْوَاوَ دَعْكَ فَا، وما الواو دع كفى، قول الله جل وعلا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قرأ ابن عامر بترك الواو ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهذا معنى قول الناظم وما الواو دع كفى، وما الواو التي قبل وما. قرأ ابن عامر ما كنا، وما الواو الواو التي قبل ما اتركها، وما الواو دع لابن عامر كفى. فابن عامر وهكذا هي في المصحف الشامي مرسومة ما كنا بدون واو، فمن طالع المصحف الشامي يجده مرسومة فيه ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وباقي المصاحف كلها وما كنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا معنى قول الناظم وما الواو دع كفى. فإذا ابن عامر قرأ قول الله جل وعلا ما كنا بترك الواو، وغيره قرأ وما كنا، وقلنا توجيه ذلك عائد إلى المصاحف، فإنها في المصحف الشامي هكذا رسمت ما كنا بترك الواو، وفي غيره رسمت بالواو وما كنا، فالقراءة تتبع في الرسم المصحفي شرط في صحة القراءة. فقول الناظم رحمه الله تعالى وما لا ودع كذا، وحيث نعم بالكسر في العين رتلا، وحيث نعم بالكسر في العين رتلا. فلفظ نعم في كل مواضعه في القرآن الكريم. قرأه المرموز له برتلا بكسر العين نعيم. قال الله جل وعلا: قالوا نعم فأذن مؤذن قال نعم وإنكم لمن المقربين، في هذه السورة قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين في الشعراء، قل نعم وأنتم داخرون في الصافات. فالشاهد أن لفظ نعم حيث ورد في كتاب الله جل وعلا قرأ الكسائي بكسر العين منه. قالوا نعم فأذن مؤذن قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قل نعم وأنتم داخرون. فهذا اللفظ نعم كما قال الناظم، وحيث أي حيث صيغة عموم هذه، أينما ورد هذا اللفظ لفظ نعم في كتاب الله جل وعلا فقرأه الكسائي رحمه الله تعالى بكسر العين منه. وهذا معنى قول الناظم وحيث نعم بالكسر، أي حيث ورد هذا اللفظ. والباقون قرأوا نعم بفتح العين وهما لغات فيها، وهما لغات فيقال نعم ويقال نعم. فقالوا نعم قال هما لغتان فيها، إلا أن هناك تنبيه من على هذا اللفظ في نعم، وهما لغتان بمعنى العدى إذا استفهمت عن موجب، نحو قولك أيقوم زيد فتقول نعم، لكان حصل نعم عن موجب، والتصديق أيضا، فالتصديق أيضا تجيب بنعم، تقول قد كان كذا فنقول نعم، قد كان كذا وكذا فنقول نعم تصديقا لذلك، بخلاف ما لو كان هناك استفهام عن منفي فالجواب ببلى، إذا كان هناك استفهام عن منفي فتجيب ببلى ولا تدخل نعم على ما كان استفهاما منفيا، فتقول ألم أكرمت فتقول في فتقول بلى، ألست بربكم قالوا بلى، ألست بربكم جواب منفي، فلو قلت بخلاف ذلك كأنك يعني قلت لا. ولهذا يعني هذه قاعدة طيبة في أن نعم يجاب بها عن استفهام موجب أو تصديق، بخلاف بلى فإنها يجاب بها عن استفهام منفي، ألست أليس كذا أليس كذا تقول بلى، ألم أكرمك تقول بلى. نعم. فإذا قول الله جل وعلا وحيث نعم بكسر العين والتلاء، ثم قال واللعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خذ البزي، واللعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خذ البزي وفي النور أصلا. قول الله جل وعلا في هذه السورة أن لعنة الله على الظالمين، واللعنة التخفيف والرفع، اللعنة نصه سماء عاصم وسماء غير البزي، نافع وقنبل وأبو عمرو، وهذا ما نقول الناظم ما خلى البزي. واللعنة فيقرؤون هذا اللفظ اللعنة تخفيف عن ورفع لعنة، واللعنة التخفيف والرفع لمن نصه سما ما خل البزي عاصم وأهل سما ما خل البزي نافع وقنبل وأبو عمرو قروا اللعنة بالتخفيف أن والرفع في لعنة والباقون قروا أن لعنة الله على الظالمين أن لعنة الله. فإذا هذا معنى قول الناظم واللعنة تخفيف والرفع نصه. فتكون قراءة البزي بن عامر وحمزة بتشديد والنصب أن لعنة. ثم قال وفي النور الصلة أي ما قرأته في هذه السورة من التخفيف يقرأه في النور لنافع في قول الله جل وعلا اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين اللعنة الله عليه في النور هناك قرأها لنافع وحده بتخفيف النون والرفع في لعنة فيقرأ نافع في سورة النور وحده اللعنة الله عليه والباقون يقرؤون أن لعنة الله عليه أن لعنة الله عليه. إذن فهنا بين النظم رحمه الله تعالى مذاهب القراء في هذه السورة وفي سورة النور. ففي هذه السورة ذكر أن المروز له بنصر سماء ومعاصم وأهل سماء نافع وابن كثير غير البزي وأبو عمرو قرأوا بالتخفيف اللعنة الله على الظالمين والباقون أن لعنة الله. ونافع وحده في النور قرأ اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين باقون قرأوا بالتخفيف. توجيه هذه القراءة يتعلق بأن هذه فمن قرأ باللعنة بالرفع على الابتداء اللعنة رفعا لأن أن هنا خففت فبطل عملها فلعنة مبتدأ اللعنة. وأما من قرأ بأن فأعملها فجعله اسمها أن لعنة فأعمل أن في حال تشديدها. وأما من خففها فقد ألغى عملها فصار ما بعدها مرفوعا بالابتداء. ثم قال رحمه الله تعالى ويغشي بها والرعد ثقل صحبة. ويغشي بها في هذه السورة وفي سورة الرعد ثقل صحبة. فشعبة وحمزة والكسائي قرأوا قول الله جل وعلا يغشي الليل النهار في هذه السورة في سورة الأعراف وفي سورة الرعد يغشي الليل النهار بالتثقيل ويغشي بها والرعد ثقل صحبة بالتشديد. يغشي الليل النهار هنا وفي سورة الرعد يغشي من أغشى يغشي يغشي الليل النهار في هذه السورة في الأعراف وفي سورة الرعد. وهذا ما يقول الناظم ويغشي بها والرعد ثقل الصحبة. إذا بقي القراء يقولون بالتخفيف يغشي بالتخفيف من غشى وغشية. فقوله هنا في هذه السورة وفي الرعد أيضا تثقيل الشيني. وقال الباقون بالتخفيف يغشي في هذه السورة وفي سورة الرعد. فإذا هاتان قراءتان ويغشي بها والرعد ثقل الصحبة. شعبة وحمزة والكسائي يقرؤون يغشي في هذه السورة وفي سورة الرعد. وغيرهم يقرأ بالتخفيف يغشي الليل النهار. وقلنا يغشي من أغشى ويغشي بالتخفيف من غشية الثلاثي. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو الشمس مع عطف الثلاثة كملا، وفي النحل معهم في الآخرين حفصهم. قول الناظم رحمه الله تعالى: وهو الشمس مع عطف الثلاثة كملا، وفي النحل معهم في الآخرين حفصهم. قول الله جل وعلا: والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن ربكم الله الذي، والشمس والقمر والنجوم مسخرات. قال ابن عامر برفع لفظ والشمس ورفع الأسماء الثلاثة بعده: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى: والشمس مع عطف الثلاثة كملا في هذه السورة، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قال فاذقة بن عامر: في هذه السورة، وفي النحل معه في الآخرين حفصهم. ويفهم من هذا أن طيب، وفي النحل كذلك بالرفع في كلها: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ففي هذه السورة وفي النحل قرأ ابن عامر بالرفع في الأسماء الأربعة: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره هنا وفي النحل. وهذا معنى قول الناظم: والشمس مع عطف الثلاثة كملا وفي النحل. قف هنا: وفي النحل لابن عامر في هذه السورة، وفي النحل لابن عامر ضم الأسماء الثلاثة. انتهى الكلام هنا. وفي النحل معه في الآخرين حفصهم، يبدأ حفصه هنا. وفي النحل معه في الآخرين حفصهم، فليس لحفص في هذه في الأعراف شيء، بل هو كباقي القراء كما سيأتي. إنما يشارك ابن عامر في اللفظين الأخيرين في موضع النحل: والنجوم مسخرات. وحفص يشارك ابن عامر في اللفظين الأخيرين في سورة النحل: والنجوم مسخرات. إذن باقي القراء غير ابن عامر في سورة الأعراف قرأوا بالنصب: والشمس والقمر والنجوم مسخرات، إنه جمع مؤنث، والشمس والقمر والنجوم مسخرات، خرات ينصب بكسر. وأيضا حفص كذلك، فليس لحفص في الأعراف شيء، لكن تعالى لحفص في سورة النحل فإنه قرأ: والشمس والقمر والنجوم مسخرات، فإنه نصب كباقي القراء في اللفظين الأولين، فلما جاء عند موضعين الأخيرين قرأهما كابن عامر: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فهذا معنى قول الناظم: وفي النحل معهم في الآخرين حفصهم. قد يفهم شخص من هذا النظم أن ابن عامر يشارك حفص فقط في الموضعين الأخيرين في النحل، وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم. فيه هنا إشكال. قول الناظم: وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم، قد يفهم منه أن ابن عامر وحفص يقرآن موضعين الأخيرين فقط بالرفع، وفي النحل معهم في الأخيرين حفصهم، يعني ابن عامر قرأ الموضعين الأخيرين ومعه حفص بالرفع. طيب والموضعين الأولين في النحل؟ قال لا تفهم هذا، لا تفهم هكذا، هذا فهم خاطئ، لا تفهم كذا. بل إن ابن عامر في موضع الأعراف كله وموضع النحل كله قرأه بالرفع، شاركه حفص في الموضعين الأخيرين، وقد نبه الشراح إلى أن هذا يعني قد وقع فيه بعض يعني من لم يفهم النص، فظن أن ابن عامر وحفص فقط اشتركا في الموضعين الأخيرين في النحل، وهذا غير صحيح، فإن ابن عامر له الرفع في الموضع الأربعة في الأعراف وفي النحل، غاية ما هناك أن حفص شاركه في الموضعين الأخيرين فقط. فإذا يتنبه لمثل هذا، فقول الناظم رحمه الله تعالى ومعه في الأخيرين حفصهم، توجيه هذه القراءة حجة من رفع أنه استأنف الكلام الشمس، والشمس والقمر والنجوم مسخرات، جعلها مستأنفة فعطف عليها بالرفع الشمس والقمر، فلما استأنف رفعها على الابتداء وجعل مسخرات خبر الابتداء، الشمس والقمر والنجوم مسخرات، فجعل مسخرات خبر لذلك الابتداء. قال ويقوي هذا أن الله جل وعلا قد أعلمنا في غير هذا الموضع أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، والشمس والقمر والنجوم عطف على ذلك مما سخره لنا. ثم قال وأما من نصب عطف ذلك على المنصوب بخلق، خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الشمس والقمر والنجوم مسخرات، ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم مسخرات، فعطفه على المنصوبات، على منصوب في الأرض، وتكون مسخرات حينئذ حالا، وتكون مسخرات هنا كانت خبرا وتكون هنا حالا في قراءة النصب. قال رحمه الله تعالى بعد هذا ونشر، نعم يعني نفسها نفس الكلام تكون على السناف. قال رحمه الله تعالى ونشرا سكون الضم في الكل ذللا، وفي النون فتح الضم شاف وعاصم روانونه بالباء نقطة أسفلا. هذا اللفظ في قول الله جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. قال الناظم رحمه الله تعالى ونشرا سكون الضم في الكل ذللا، فابن عامر وأهل الكوفة يقرؤون بإسكان الشين، وفي النون فتح الضم شاف، حمزة كسائي قرأ فتح النون، لا تنسى أنهم يقرأني بإسكان الشين، وعاصم روانونهم بالباء، ولا تنسى أنه يقرأ بإسكان الشين. إذن يمكن تفصيل هذه القراءة أن ابن عامر يقرأ بالنون المضمومة وسكون الشين نشرا، وهو الذي يرسل الرياح نشرا في هذا الموضع، وهناك في سورة النمل وهو الذي يرسل الرياح نشرا، وفي سورة الفرقان. فالشاهد أن هذا اللفظ في هذه السور مذاهب القراء فيه، فقرأ ابن عامر بالنون المضمومة وسكون الشين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي، نشرا بالنون وإسكان الشين نشرا بين يدي رحمته، وأن عاصم يقرأ بالباء مضمومة وإسكان الشين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بالباء وإسكان الشين، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وحمز والكساء يقرؤون بالنون مفتوحة مع سكون الشين وهو الذي يرسل الرياح نشرا نشرا نشرا. وباقي القراء وهم نافع وابن كثير وابو عمرو يقرؤون نشورا بضم النون والشين وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته. إذن هذه أربع قراءات في هذا اللفظ: قراءة ابن عامر، وقراءة عاصم حمزة والكسائي، وقراءة نافع ابن كثير وابي عمرو. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: ونشرا سكون الضم في كل ذللة. فهذا اللفظ قرأه ابن عامر أهل الكوفة بإسكان الشين، وفي النون فتح الضم شاف، افتح هذه النون لحمزة والكسائي، وكن على علم كما تقدم بأنهما يسكنان الشين. وعاصم روى نونه بالباء، وكن على علم بأنه يسكن الشين كذلك، والباقون بضم النون والشين معا نشورا بين يدي رحمته. فتوجيه هذه القراءة: فحجة من ضم النون والشين أنه جعله من نشور، ونشور بمعنى ناشر، كطهور بمعنى طاهر، جعل الرياح ناشرة للأرض أي محيية تحييها إذا أتى المطر. ويجوز أن يكون نشور بمعنى منشور، كركوب بمعنى مركوب. إذن ومن أسكن الشين وضم النون استخفافا كرسول ورسل، فإذا كلها لغات فيها نشرا من يد رحمته ونشرا ونشرا وبشرا، فكلها لغات في هذا اللفظ. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ورى من إله غيره خفض رفعه بكل الرساء. ورى من إله غيره خفض رفعه بكل الرساء، فقوله قال الله جل وعلا: ما لكم من إله غيره، حيث جاء هذا اللفظ ورى من إله غيره، يعني حيث ورد. وكما نبهنا أكثر مرة أن الناظم أحيانا يأتي بصيغة تفيد العموم، وأحيانا لا يذكر ذلك تنبيها على الشهرة، على الشهرة. ورى من إله غيره خفض رفعه بكل، حيثما ورد حيث هذا اللفظ. قوله بكل هنا من صيغ العموم التي تفيد الكل، حيث ورد لفظ من إله، ما لكم من إله غيره، ورى من إله غيره خفض رفعه، ما لكم من إله غيره بكل. فحيث جاء هذا اللفظ اخفض الراء منه واكسرها للمربوز له برأس الكسائي: ما لكم من إله غيره. والباقون قرأوا بالرفع: ما لكم من إله غيره. فتوجيه هذه القراءة: من خفض جعله صفة لإله، ما لكم من إله غيره، فمن خفض في هذا الراء جعله صفة لإله، ما لكم من إله غيره. نعم. ومن رفع جعل غير بدلا من إله ومن خالق، وحجة من رفع أنه جعل غير بدلا من إله: ما لكم من إله غيره، فجعل غير هنا بدلا من إله فرفعها من خالق. نعم، أي غير الله والرفع. فإذا حجة من ما لكم من إله غيره، فموضع خالق موضع رفع على ابتداء، وغير بدل منه، فيجوز نعم ويجوز أن يكون غير صفة لإله، ما لكم من إله غيره. فإذا نقول حجة من خفض أنه جعله صفة لإله، وموضع إله وخالق موضع رفع على الابتداء، وحجة من رفع أنه جعل غير بدلا من إله، فتكون غير بدلا من إله، ما لكم من إله غيره، فتكون على الرفع بدلا من إله. ثم قال رحمه الله تعالى: والخف أبلغكم حلا مع أحقافها، والخف أبلغكم حلا مع أحقافها. فقول الله جل وعلا: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصحون، أبلغكم ما أرسلت به في الأحقاف. فلفظ أبلغكم في هذه السورة وفي الأحقاف، والخف أبلغكم حلا مع أحقافها. فالمرموز له بحلا وهو أبو عمرو قرأ بالتخفيف في هذه المواضع الثلاثة. قال الله جل وعلا: أبلغكم ما أرسلت به إليكم، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم، أبلغكم ما أرسلت به في الأحقاف بالتخفيف، والباقون بالتشديد: أبلغكم ما أرسلت به، أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم، أبلغكم ما أرسلت به. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى: والخف أبلغكم حلا مع أحقافها. فأبو عمرو قرأ بتخفيف هذا اللفظ أبلغكم في المواضع الثلاثة، موضعين هنا وموضع في الأحقاف، والقراء والباقي القراء قرأوا بالتشديد وتوجيه من قرأ بالتشديد من أبلغ، ومن قرأ بالتخفيف من بلغ. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى: والواو بعد، والواو زد بعد مفسدين، والواو زد بعد مفسدين كفأ، والواو زد بعد مفسدين. في قصته هناك صالح، قال الله جل: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، زد بعدها واو، وقال الملأ. والواو زد بعد مفسدين كفأ لابن عامر، فابن عامر قرأ بزيادة واو في قصة صالح في قول الله جل وعلا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال الملأ. وهكذا هي مرسومة في المصحف الشامي، وهكذا هي مرسومة في المصحف الثاني: وقال، ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال الملأ. والباقون قرأوا من غير واو لأنها هكذا مرسومة في مصاحفهم: ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ بلا واو، ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ بلا واو. فإذا هذه قراءة توجيهها. قوله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقال معطوف بالعطف، عطف على ما قبلها. قال: وهو كقوله وما كنا لنهتدي السابق. في قصة ابن عامر كذلك قال: وهو كقوله وما كنا، فهو بالعطف كما قرأ في ثم قال رحمه الله تعالى: كما قلنا هذه مرسومة بالواو في المصحف الشامي. والواو زد بعد مفسدين كفا. وبالأخبار إنكم على ألا وبالإخبار إنكم على ألا. فقول الله جل وعلا إنكم لتأتون الرجال اقرأها بالإخبار أي بهمزة واحدة على الخبر. إنكم لتأتون الرجال وهذا من قول الناظم. وبالأخبار إنكم على ألا حفص ونافع نافع وحفص قرأوا قول الله جل وعلا إنكم لتأتون الرجال بهمزة واحدة على الخبر بهمزة واحدة على الخبر فتكون قراءة غيرهما بهمزة استفهام داخلة على الهمزة الأصلية أئنكم لتأتون الرجال وكل على أصله حينئذ في التسهيل والإدخال مما تقدم بيانه في الأصول. فمن قرأ بالاستفهام فحينئذ نعود إلى أصولهم التي ذكرت في باب الهمزتين من حيث التسهيل أو من حيث الإدخال والتسهيل كذلك. فأما هنا فقول الناظم رحمه الله تعالى وبالإخبار إنكم على ألا فنافع وحفص قرأوا إنكم بهمزة واحدة على الإخبار وغيرهم قرأ بهمزتين على الاستفهام وكل على أصله في التسهيل والإدخال مما تقدم في الأصول. قال رحمه الله تعالى وعلى الحروي إن لنا هنا وعلى الحرمي إن لنا هنا قال الله جل وعلا إن لنا لأجرا وعلى الحرمي إن لنا هنا في هذه السورة. فقرأ المروز على حفص الحرمي نافع وابن كثير قرأوا بهمزة واحدة في قول الله جل وعلا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين إن لنا لأجرا وعلى الحرمي إن لنا هنا. فقيد في هذه السورة فالحرميان وحفص قرأ هذا اللفظ إن لنا لأجرا بهمزة واحدة على الإخوة والباقون بهمزتين أئن لنا لأجرا بهمزة استفهام داخل على الأخرى أئن لنا لأجرا. وقول الناظم هنا احترازنا عن موضع الشعراء فإنه بهمزتين قراء السبعة. وقوله هنا احترازا عن موضع الشعراء فإنه بهمزتين لقراء السبعة وكل على أصله ما دام قرأ بالاستفهام فكل على أصله أئن مما تقدم بيانه في مذاهب القراء في الهمزتين. فقلنا هنا وعلى الحرمي إن لنا هنا فرحمه الله تعالى قيد مهم جدا لأنه لو لم يقل هنا لشمل الموضع الآخر في سورة الشعراء وذلك محل اتفاق هناك بين القراء أنه بهمزتين على الاستفهام. ثم قال رحمه الله تعالى وأو أمن الإسكان حرميه كلا وأو أمن الإسكان حرميه كلا. فقول الله جل وعلا أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أو أمنا. قال وأو أمنا. فالنظم رحمه الله تعالى بيّن قراءة بإسكان قول النظم رحمه الله تعالى وأو أمن الإسكان حرميه كلا. قال الله جل وعلا أو أمن أهل القرى. فبين رحمه الله تعالى أن نافع بن كثير حرميه كلا وابن عامر كذلك. فالحرميان نافع وابن كثير وابن عامر قرأوا بإسكان هذه الواو أو أمن أو بإسكان هذه الواو والباقون قرأوا أو أمن. ولا تنسى في قراءة ورش ما دام أن أصله نافع يقرأ أو أنه ينقل حركة الهمزة إلى الواو أو أمن أو أمن. فإذا كان نافع يقرأ أو أمن فورش ينقل حركة الهمز إذا ما قبله أوامين أوامين أو آمين أوامين على قواعده. فإذا نظم رحمه الله تعالى هنا بين مذهب نافع بكامله ولكن قاعدة ورش تؤخذ من قواعده هو. نعود إلى قواعد ورش فنأخذ من ذلك قراءته. فهذا ما نقول نظم رحمه الله. والباقون يقرؤون أو أمين أو أمين فتح هذه الواو فتوجيه هذه القراءة. حجة من أسكن الواو أنه جعل أو للعطف على معنى الإباحة. وأو هنا ليست للشك إنما هي أو لأحد الأمرين الشيئين المعينين. تقول ضربت زيدا أو عمرا فهناك شيء محقق أحدهما ولكنك لم تعينه. ضربت زيدا أو عمرا فهناك شيء محقق ولكنك لم تعينه. فأو هنا ليست للشك لا. أو أمن أهل القرى أي هناك شيء لأحد الشيئين غير معين فيكون التقدير أفأمنوا إحدى هذه العقوبات أفأمنوا إحدى هذه العقوبات كذا كذا كذا كذا. فليست الشك لا بل هي للتحقيق. ولكن هناك عقوبات ذكر الله جل وعلا فقد يأتيهم من هذه أو هذه أو هذه. ومن فتح جعلها واو عطف دخلت عليها ألف الاستفهام كما في قوله أو كلما ونحو ذلك. هذا والله جل وعلا أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا من كتابه وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم أهل الله وخاصته وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.